إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شرًا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن في تقوى الله خلفا من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون، اذكروا نعمة الله عليكم واشكروه جل في علاه على نعمه المتتالية وعطاياه المتوالية وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقيدوا يا معاشر المؤمنين نعمة الله عز وجل بالشكر للمنعم، فإن الشكر مؤذن بالمزيد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المؤمنون، إن الشكر للنعمة حافظ للنعم الموجودة وجالب للنعم المفقودة، فإن النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. فلنحرص يا معاشر المؤمنين على شكر ربنا على نعمائه وحمده جل في علاه على فضله وعطائه، ونسأله سبحانه أن يوزعنا شكر نعمه وأن يعيذنا من تبديل النعمة كفرا، فإن ذلك موجب للعقوبة وحلول النقمة. عباد الله، ولقد حذر الله جل وعلا في مواطن من كتابه من تبديل النعمة كفرا وعدم استعمالها في طاعة المنعم جل في علاه وملاقاتها بالأشر والبطر وجحود الإنعام والإكرام. قال الله تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. وقال الله سبحانه:

فلا مناص له من أحد أمرين: إما عقوبة معجلة تزول بها النعمة وتتحول فيها العافية وتحل النقمة، أو أن يمد له في الإنعام على وجه الاستدراج. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. نسأل الله جل في علاه أن يوزعنا أجمعين شكر نعمه، وأن يعيذنا من كفران النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء الذاكرين. أحمده تبارك وتعالى على نعمه العظيمة ومننه الجسيمة وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية والغيب والشهادة، مراقبة عبد يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون عباد الله، إن الغالب في كثير من الخلق إذا توسعت لديهم النعم وتوالت المنن تحولوا إلى ضروب من الطغيان وصنوف من الأشر والبطر، كما قال الله جل في علاه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولا يسلم من ذلك إلا من عافاه الله. وأما سائر الخلق فإن النعمة إذا توالت عليهم صيرتهم إلى حال بئيسة وأفعال مزرية تدل على بلادة العقول وسفاهة الأحلام وعدم الشكر للمنعم العلام جل في علاه. ولهذا يجب على المؤمن أن يكون في يقظة، وأن لا يغتر بتوالي النعم وتتالي المنن، وأن يجاهد نفسه على استعمالها في طاعة الله جل وعلا، وليحذر أشد الحذر من الأشر والبطر والإسراف والتبذير والبذخ وإضاعة الأموال، فإن الله سائله يوم القيامة ولا يأمن

اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.